الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الاخوه الكرام الكلام على الجرح والتعديل الاسبوع الماضي تكلمنا على مباحث الجرح والتعديل وهو يتعارض الجرح مع التعديل طبعا صاحبنا يرى ما يراه ابن حبان في مساله ان الاصل في الناس العداله وظاهر الاسلام غير العداله طبعا اتى من خلاف عن ابي حنيفه وغير ابي حنيفه في مثل هذا الكلام وهذا سنفنده عندما ناخذ المقدمه نفندها وما فيها صراحه فيها ابحاث ماتعه وفيها ابحاث تريد العقول كلها كلام اصولي بحث ومحض وكلام اصطلاحي قوي وكلها يعني الكتاب كله كتاب علم حقا يعني من اراد من راح الاتقان فعليه ان يجرد نفسه لدراسه هذا الكتاب نقدا واضافه وايضا ردا لان هو الكتاب اصله كتاب علم ينظر في التضعيف عله التضعيف يفندها ويبين هل هي عله حقا ام هي عله واهيه وهذا الذي سنبحثه وهذا كما قلنا لا يكون الا بعد المقدمه النظريه التي قدمناها في علم تفصيل الجرح والتعديل. اليوم نتكلم عن مساله مهمه الا وهي مراتب الجرح والتعديل حتى تعرف الراوي الذي جاء به القول عن العلماء اين تضع واين يكون حديثه في موضع الصحه الضعف الضعف الواقع غير ذلك فلا بد من معرفه هذه المراتب عند العلماء. اولا لابد ان نقول هذه المراتب وهذا التفاوت ليس في العداله. التفاوت ليس في العداله. اذ العداله لا تتجزا. فاهمين؟ مفهوم؟ العداله لا يمكن ان تتجزا. الدين الثقيل ورقه مفهوم؟ هو العداله لا تتجزا ايش معناها؟ معناها ان العدل هو الذي لم ياتي بايش؟ بما يوثقه. لم ياتي ببدعه مفسقه ولم ياتي ايضا بكبيره يقع عليها فاحشه يظهرها بين الناس او يصورها على الكبيره عند اقوال الجماهير وقد بينا ان هذا الكلام فيه ايش؟ فيه نظر ما دامت الصغيره قد جعلها الشر صغيره فهي صغيره ولو اصر عليها كما قال الشوكاني وغير الشوكاني وهذا مبحث قد اصرناه في الايام السابقه والدروس السابقه فالغرض المقصود العداله لا تتجزا العدل يعني التقي الدين الورع الذي يدين الله لنا في علاه والذي يستديم ويستقيم على الطاعات ويوضع في الصغيره او وضع في المعصيه تاب منها وهذا ورجع الى ربه الى التوبه فالعداله لا تتجزا فلا تفاوت في العداله فاذا المقصود العلماء في مراتب الجرح والتعديل كله ينطبق على الضبط والاتقان كله ينطبق على الضبط والاتقان ان يكون المرء ضابطا او يكون غير ضابط اختل حفظه ضابط كتاب ضابط صدر كما بينا فاذا التفاوت اولا التفاوت لا يكون الا في الضبط لا في العداله لان العداله لا تتجزا والامر الثاني ان هناك الفاظ طبعا هذا الاستقراء استقرا علماؤنا هذه المواقف بعدما نظروا في اقوال العلماء وكيف كانوا يوثقون علماءهم او الرواه وكيف كانوا يضعفون فبالاستقراء بحثوا هذا البحث ودققوا هذا التدقيق ويسروا على طلبة العلم فنقطوها بنقاط ونقطوها بمراتب واول من ادى للامه بمثل هذا الفضل الكبير العميم هو ابن ابي حاتم في ابي حاتم في كتاب مقدمه كتاب الجرح والتعديل اتى بهذه المواقف وكلهم سار على نهج وعلى ضربه ما بين مقر وما بين مقر ويعطي زياده كابن حجر والسخاوي لكن النووي وفي الصراحه هؤلاء المقرون ايضا بقوا على المراتب التي رتبها الامام في كتابه الجرح والتعديل وكما قلنا هذه المواقف ليست حصرا في بعض الالفاظ ويمكن أن تراها كثيرا في كتب الجرح والتعديل بألفاظ أخرى. هذه المراتب أولها، أول هذه المراتب مراتب التعديل، أول هذه المراتب هو أن تأتي بلفظة أفعل تفضيل، بلفظة أفعل تفضيل تقول هو أرفق الناس، هو أرفق الناس، أروى الناس، كما تقول أبو هريرة أروى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرفق الناس، أروى الناس، أرفق الناس. وأيضا يشابهها كثير من الألفاظ جاءت عن ابن معين وجاءت عن علي بن المديني، بل جاءت عن أحمد وجاءت عن غيره من العلماء عندما يقول مثلا لا يدري يعني، ومن مثل كما قيل مثلا ليحيى بن معين عن أحمد قال أو أحمد يسأل عنه. فهذه كلها تواجه هذه المرتبة، إذا المرتبة الأولى أوثق الناس، أوثق الناس، أروى الناس، هذه المرتبة الأولى من مراتب التعديل. المرتبة الثانية من هذه المراتب، طبعا هذه أعلى المراتب وأعلى المراتب، من قيل به ذلك فانتهى الأمر. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية تكريم التوثيق، أن تقول ثقة ثقة، ثبت يعني ثبت القلب والجنان والكتاب، لا تزيف فيه ولا زيادة ولا نقصان، ثقة ثقة، ثبت ثبت، أو تزيد أكثر من ذلك. يعني يروى أن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار وهو ثقة ثقة ثقة ثقة حتى انقطعت أنفاسه، ما تكلم، قال ثقة وهو ما يتنفس حتى انقطعت أنفاسه. فهذه تكرير الثقة دلالة على أنه من العلوم بمكان، أن يقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة نبيل محله الصدق، ونبيل إمام، إمام عدل يؤخذ منه، ومن أو نقول هو صدوق ثقة. يعني إذا جمع بين تعديلين فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإفراد، أن يقول ثقة أو يقول هو إمام، هو عدل، هو مرضي، كل هذه الألفاظ ألفاظ التعديل. فمثله الثلاثة الدرجات الأولى، المرتبة الثلاثة الأولى الحديث صحيح، وتتفاوت الدرجة طبعا بتفاوت المناطق. هذه مراتب الحديث الصحيح الثلاثة الأولى، أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة الحديث فيها حديث صحيح. إذا قيل في الراوي المرتبة الرابعة لا بأس به، هذا عند غير ابن معين لابد أن تقيد، عند غير ابن معين، لأن عند ابن معين بالاستقراء أن ابن معين يقول في المرأة ثقة ويقول فيه لا بأس به، فلا بأس به عند ابن معين معناه ثقة، يبقى إذا لا بأس به المرتبة الرابعة، لا بأس به عند غير ابن معين، لا بأس به أو هو صدوق أو كلمة نحو ذلك يحتج به صالح الحديث. فصالح الحديث هنا إذا قلنا في محل الصدق يبقى صالح لإيش؟ للاعتبار والاحتجاج. عندما قالوا صدوق محله الصدق، صالح الحديث، صالح هنا صالح لايش؟ ايش معنى ايش الفرق بين صالح الاحتجاج وصالح الاعتبار؟ سعيد هات الاجابه. يعني حديثه لا يقل عن درجه الحسن، ان لم يكن صحيح فهو ايش؟ ان لم يكن الحديث صحيحا فهو حسن. طيب ايوه نعم احسن، هذا هو. احنا افضل نعتبر الحديث وننظر بالتبر الحديث حتى ننظر هل هو ضعيف منجبر يعرض لغيره، الغرض المقصود هو يصلح للاستشهاد لا للاحتجاج والاستئناف. المرتبه الخامسه قوله محله الصدق او قول صدوق، يعني اللي محله الصدق تشترك بين الالفه السابقه ومن هذا صدوق، يعني صدوق يخطئ، صدوق له اوهام. ايش الفارق؟ وده ده فارق دقيق، هي تتفاوت ايضا المرتبه الواحده تتفاوت. ايش الفارق بين صدوق يهم؟ صدوق له اوهام، هذه كمثلها في مراتب الجرح. منكر الحديث له مناكير. ايش الفارق بين صدوق يهم؟ صدوق له اوهام. يعني نقول صدوق له اوهام اقل واقل في الوهم من ايش؟ من صدوق يعني، هذا تفاوت الدرجات. طيب ابن حجر زاد رتبه أو مرتبة ثالثة وهو المقبول. عنده المقبول هو إيش؟ المقبول الذي نتاج فيه العدالة، هذا إما إذا توبع يحتج به وإلا فهو لين الحديث، يعني ينزل لإيش؟ للبعض. طيب المراتب الأخيرة هي 4 5 6 أو يقول 5 6، هذه مرتبة الاستشهاد لا مرتبة الاحتلال. مرتبة الاستشهاد لا مرتبة الاحتلال، وهذا محل النزاع عند هذا محل النزاع في كثير من الأحاديث عند صاحب هذا الكتاب. لذلك قلت لكم الصولات والجوارات كلها تدقيق النظر في أقوال أهل الجرح والتعديل، والنظر إلى العلل هل هي علة حقا قادحة أم لا، والنظر في إيش في الاستدراك هل هو صحيح أم لا. وشيء آخر لابد أن ننتبه له، النقلات هل هي نقلات حقيقية أم لا. سنأتي بالنقل نفسه وتقرأ أنت النقل وترى الحذف الذي يحدث ويخل بالنقل. طيب هذه مراتب التعديل، أما مراتب الجرح فهي مثل مراتب التعديل، فأسوأ هذه المراتب التي تأتي بصيغة أبعاد، أن تقول أكذب الناس، أشد الناس كذبا، أو دع الناس ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول وعاء الكذب، كما أن تقول على من تريد أن توثقه وعاء الصدق، هذا وعاء الكذب. كما قالوا في نوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق. فهذه كما قلنا هي أعظم المراتب سقوطا. المرتبة الثانية هو إما التكرير أو الاتهام بالكذب، أن تقول كذاب، دجال، وضاع، يخترق الأحاديث. المرتبة الثالثة هو أقل درجة من المرتبة الأولى، أن تقول متهم بالكذب، أو تقول هالك، فالهالك قريب من متهم بالكذب، أو تقول صاحب الحديث، أو تقول زاهد الحديث. اجماع على فرق، كان يقول يحيى بن معين مثلا في بعض الروايات لا يحل الكتاب عن هذا، وايضا اذا قال لا يعتبر بحديث فقد اسقطوه، لكن هذه ايضا اقل واخف درجه من المتهم بالكذب. فقال لا يعتبر بحديث، هذا ضعف لكن ضعف شديد، وهو لا يصل الى مرتبه الاتهام بالكذب. المرتبه الرابعه إذا قيل فيه مردود الحديث، لا يكتب حديثه، هو ضعيف جدا، واهم بمرة ما جاء عن ابن معين وغيره، فهذه أيضا هذه مرتبة فيها ضعف ما فيها. والأربع مراتب التي ذكرت لا يستشهد ولا يعتبر بهذه الأحاديث، هذه الأحاديث ساقطة سقوطا لا تقوم له بحال من الأحوال، إلا أن ابن حجر بين أمرا جليا مهما جلينا لابد أن نعتبره، وهو إذا جاء الحديث الضعيف جدا من طرق كثيرة هي في نفس الضعف لا تقويه، لكن تنبئنا بأن الحديث أصل. مفهوم؟ هذه لفتة عظيمة من لفتات ابن حجر، هو الأحاديث إذا كانت يعني فيها الرواية الراوي شديد الضعف والطرق أيضا التي جاءت فيها نفس مستوى الرواة، فالحديث لا يكون لا يعتقد ذلك للحسن مثلا لغيره، ولكن ينبئنا بأن للحديث أصل، فلا بد أن نفتش عن هذا الأصل. نعم؟ هو نعم، أنا قلت هذه غير تلك التي نتكلم عنها. نعم. المرتبة الخامسة هو أن تقول ضعيف، مضطرب الحديث، منكر الحديث، له مناكير، يخالف الثقات، لا يحتمل تفرده، فالمرتبة تدل على ضعف الراوي فهو ضعيف. المرتبة الأخيرة أن يقال فيه لين، لين الحديث، والفرق من فيه لين ولين أن لين أشد جرحا من فيه لين، فيه ضعف، فيه مقام، ليس بذاك، ليس بالقول، ممن يحتج بحديث ثقة وليس ممن يحتج بحديث كما قال ما ينفي بعضهم. فهو يقول ثقة يبقى يقصد ايش؟ عدل. لما يجمع من الاثنين يبقى يقصد عدل. المراتب الثلاثة الأخيرة اللي هو المرتبة آسف المرتبة الخامسة والسادسة هذه الأحاديث أصحابها أصحاب الأحاديث التي يعتبر بها والأحاديث الأخرى المراتب الأخرى كلها ضعيفة. يبقى نختم الكلام على المراتب الجمع والتعديل أن هذه على الأغلب. وهناك بعض العلماء خالفوا عندهم بعض الأقوال هذه الأقوال تكون إما شدة الجرح أو أقرب ما تكون شدة الجرح وهي مخالفة للأغلب. لذلك تكون مصطلحا خاصا بمثل هؤلاء العلماء. مثال ذلك قول البخاري فيه نظر تركوه ترك هذا أشد ما يكون من جرح البخاري لأن البخاري كان مهذبا مؤدبا لطيف العبارة. فإذا قال ابن النواه فيه نظر فهذا لا قائمة له بعد ذلك أو قال تركوه فسأل هذا واحد بمرة. أيضا إذا قال الشافعي الشافعي له مصطلح أيضا إذا قال ليس بشيء ليس بشيء هذه مرتبة يمكن أن نقول مرتبة المرتبة الخامسة في الجرح التي بيناها الآن. لكن عند الشافعي ليس بشيء هذا يوم بالتكذيب يعني هذا إما أن يكون كذابا أو قد اتهم بالكذب. هذا مصطلح خاص بالشافعي أن يقول ليس بشيء. أن يقول لا بأس به مثلا ابن معين لا بأس به معناه أنه عنده إيش؟ عنده ثقة عنده ثقة. هذه مصطلحات خاصة لبعض العلماء فلابد أن ينتبه أنها لا تندرج تحت هذه المراتب. يبقى لنا مسألة مهمة جدا تفيدنا في البحث وهي مسألة سكتوا عنه أو سكوت ما سكتوا عنه سكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم عن الراوي هل يعتبر جرح أو تعديل؟ هذا الذي لابد أن نفصله عمليا. لكن أنا إشارة إلى ذلك اعتمده كثير من المحدثين صراحة أن سكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم تعديل. وده اللي قرره دائما الشيخ أحمد شاكر هو يحقق المسند بأنه يرى أن سكوت أبي حاتم سكوت أيضا البخاري عن راوي تعديل له. وأيضا صاحب الكتاب يرى ذلك يرى أنه يرجع إلى الأصل على التعديل. وهذا سنبينه تفصيلا بإذن الله. وهل هذا الكلام حق أم باطل أم فيه حق وفيه باطل هذا الذي سنبينه إن شاء الله عمليا. طيب أنا أبين لكم أهمية هذه الدراسة عمليا الآن دون أن أبين الرأس ولا الأخذ ولا الكلام على بحث الحديث ليس مجالنا الآن البحث حتى ننتهي من المقدمة العملية. إذا انتهينا من المقدمة العملية نذهب إلى المعتقدات السامية في المسائل أو كتب الآن. الآن الكتاب كلام الأساس الذي ضعفها لأن هو ينظر في هذا هو طبعا عنده مقدمة يبين فيها هذه المقدمة بنقولات عجيبة على أن العلماء السابقين وهم السلفون هم الذين نقتدي بهم ونقتدي بهم يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام لا في فضائل الأعمال على الفرد أن تسمى فيه. ايش المفهوم؟ كان يقول لي أنت تريد رأس من حبل عشان تنطلق الطبيعي ان نلتقط امام مثل هذه الامور، فهو التوفيق بالنظر لذلك النظر كما فهو المقصود كان خلاف، يعني هو بيدافع عن هذه المنافحه والمحاربه كلها على تصحيح الاحاديث الضعيفه هذه للتعرف الالباني، لانه ياخذ بها في الاحكام ثم تنزاح طالما انت رديت الطرف عن الاحكام سيرتقي بها الى العقائد، وهذا هو الاهم، هو ده المقصود الاكمل، هذا ده وراء الاكمل، هذا هو وراء الاكمل بحق. وهذا كما قلنا تنبينه ولعل غير مفاد تلتبس وتكون مصحصحه الله يكرمكم كل جمعه، ما احد يسعى خلف الفسحه ولا خلف الطعام، هنا الطعام. طيب انظر بس مثلا فقط ليسير اللعاب حتى اذا بدانا عمليا ننتبه. هنا في حديث وحديث هذا حديث رواه ابن ماجه او هذا في اسماعيل بن مسلم، اسماعيل بن مسلم هذا المكي عن الحسن وقتاده عن انس، ده لو ما فيش اسماعيل بن مسلم هنضاع الانسان من غير ما ننظر. ليش؟ فهمت؟ الاثنين الحسن وقتاده والاثنين مدرسين والعنعان هناك، فجعلنا على الاقل نتوقف في الحديث صحيح، لكن انا لست بصدد الكلام على العله الغربيه، انا اتكلم عن عله واحده يبين لكم كيف البحث وكيف تكون المساله تكون عمليه. هنا اسماعيل بن مسلم حتى عقد الله عنها كان من سلم اذا خرج من الصلاه قال الحمد لله الذي هذا بعد هذا وعقد. الالباني بعرفه بالرواه، اما بعرفه بالرواه اتى بالاسانيد وتكلم عن بعض الشواهد ليست مستفيضة، وايضا ابن ماجه اتى بكلمه خطيره جدا قال ضعيف، لان هو في الكتب السنه الكتب السته ما ابتدى ان هو يفصل النص، هو ابتدى يقول انا احاول ان كان اقرب السنه للناس بان انا ابين لهم هذا صحيح واطمئن الطالب له وهذا ضعيف لا تطالب الواقع نفسه، فهو قال ضعيف. لكن في الارواح اتى بعلمه وهو ابن مسلم المسجد قال الالباني متفق على الصحيح، وطبعا نقل هذه الكلمه عن البوصيري، البوصيري في اي كتاب؟ السجاده اللي هو مصباح السجاده في جوائز الكمال. قال المستدرك ادفع الكتاب، احنا نتناول الكتاب حتى نتعلم منه ونتعلم من غيره، وان كان في فصل وبين فصل، لاننا ما عشنا الا نتعلم، نتناول الكتابين لنتعلم حتى ننتفع وننفع منه. قال اسماعيل بن مسلم وان اتفق على صحيحه، ما اتفق مع الرجل ولا ما اتفق؟ اتفق. قال وان اتفق واتفق على صحيحه لكن لم يكذب ولم يتهم بالكذب. هذه اول ما لابد ان نقف عندها، وهي ايش؟ قال لم يكذب ولم يتهم بالكذب. طبعا هذه فيها وساسال الاخوه فيها ما فيها ايه؟ قال فهو ممن يكتب حديثه ويستشهد به، انصف الرجل ما قال ما قال احسن انتبه بقى قبل ما تنتبه انت كده، ما قال احتج به قال طيب وباقي الواقع قال اقوال الحديث شواهد ذكر بقى عن ابي ذر وقال وايش؟ حط تحتها خطين والثالث موقفات. الشغل هنا بقى في هذا الباب، الباب الاول لكن لم يكذب ولم يتهم بالكذب، نعم لم يكذب ولم يتهم بالكذب. قال هو ممن يكتب حديثه ويستشهد به، مره هذا الكلام اتى بالمقدمه ثم اتى بالنتيجه. المقدمه لم يكذب لم يتهم بالكذب، هذه الكلمه هو صاغها صياغه علميه صراحه، لانه استقاها من من؟ يا ربي يا ربي قام من يا ثامر؟ لا ايوه نعم في كتاب معين فيه هذا الشرط ثامر مشهور اعمى حافظ ثقه ثبت قال فسالت شيخي فقال هذا حديث حسن صحيح. الترمذي الله يسلمك الترمذي ايش قال في شرطه يا حديث حسن؟ ها وليس فيه منتهى الاختيار ليس برهينة، يعني الرجل مطلع علميا حتى نمشي صحيح ولا لا؟ فهذا الكلام هنا مقدمة لم يكذب ولم يتهم بالكذب، هذه المقدمة أتى بها نتيجة عظيمة جدا، هو ممن ايش؟ يكتب حديثه ويستشهد به. طبعا لأمر آخر لأنه لو أتى بالشواهد يبقى إذا هذا الحديث ايش؟ يصح ولا يصح صحيح. فاهمين؟ طيب الكلام كله له علميا انا اريد واحد يقول لي ايش التنويه اللي احنا هنتكلم عنها. لا هنقول المقدمه صحيحه والنتيجه مطلوبه لا نوافق على النتيجه. فاهم؟ ليس كل من لم يتهم بالكذب، طبعا المتهم بالكذب اللي هو ايه؟ الشذب المقتنع مراتب صحيح متهم بالكذب او كذاب، لكن عندنا تحته ايش؟ ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يمكن ان يستشهد به. نقول له لم يكذب ولم يتهم بالكذب فيقبل حديثه ويستشهد به صحيح، بس في قائد البشر الا يشتد ايه؟ ضعفه الا يشتد ضعفه صحيح ولا لا؟ لانه لو اشتد الضعف لا يكتب. انا ما زلت ما بلحت ان انتهيت من كلام ابن حجر. اذا اشتد الضعف لا يمكن ان احتجي به، فانتم يبقى اذا الحقيقه في باطن الكلام بشعر. فلا بد الطلب ان يدقق النظر مثل هذا الامر، يبقى المقدمه الصحيحه ان في ده مطاط ولا نوافق على هذا الامر المطاط الذي اتى به. ولذلك نقول له كلامنا معك هنا ثم نبين لك علميا الكلام هنا. فكلامنا معك هنا هو يوم حديثه نقول ننظر في ضعفه. هل هو وجه تبرع؟ هل تعاطوا العلماء وصرفوا حديثه وطرحوه؟ ام هو ضعيف من باب الضعف الذي يجهل؟ ننظر في اقوال الاحلام الى الساحه الثانيه والساحه من؟ علماء الجهل والتعليم. انظر الى اسماعيل بن مسلم المكي. قال الجمعه ضعف ضعيف. جيد. من الجمله المتيحه. جيد. قال احمد منكر الحديث. قال المسائل مبروك. انظر الى الكلام. قال ثلاثة يحيى عبد الرحمن يحيى من؟ ها يحيى بن خالد. هو قال عبد الرحمن. طيب. قال يحيى عبد الرحمن رحمن بن من؟ بن من؟ يحيى بن سعيد عبد الرحمن لا يحدثان عنه. تركوه يعني. لا يحلون الايه؟ الروايه عنه. هذه الروايه عنه انه كان يسند عن عمرو بن دينار المناسي. يفكر هو قال احمد كلام الله منكر فيه. قال في المديني لا يكتب الحديث. وانا اكتفيت بهذا القول حتى ادرب الاخوه كيف ينظرون في كلام علماء الجهل والتعليم. انظر احنا خدنا شروط النقد صح ولا لا؟ وقسمنا النقاط الى اقسام ايش هي؟ متشدد زاهد وصح. طيب ابو زرعه من المعتذرين. طيب هو ضعيف هذا قول الاتصال جيد. قال احمد منكر الحديث. احمد هذا من المتشددين صح من المعتذرين الحمد لله. ادي كيف ايه معنى اثنين من المعتذرين. قال النتائج مطلوب ده موجه ده النتائج في الجرح متشدد يبقى لابد ننظر هنا بعين الاخوه. جيد؟ هنا قال فلان كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، يعني لا يحلان التحديث عنه. وهما من المتشددين. احسنت. طيب وفي روايه تفسير لاحمد قال كان يعني يحدث عن عمرو بن الرشيد قال ابن المديني لا يكتب الحديث. ابن المديني جعلوه لا قالوا من المتشددين وفي قول قالوا هو من المعتدلين والبخاري من المعتدلين، لكن بعضهم رفع المديني والبخاري في ايش؟ في المتشددين في نوع ما. فاهمني؟ لكن هو رفع. طيب هنا قال لا يكتب حديث. انظروا يا اخوان عندنا قاعده ان حتى المتشدد اذا جاء بالقول ولم يخالفه احد التعديل فنحن نجي ناخذ القول ولا نرد حتى لو متشدد. مين اللي خالف؟ طيب حتى هو العلماء قالوا ان جاء الجرح من المتشدد وخالفه من المعدلين احد فلا بد ايش؟ ان ننظر في قول المعدلين وناخذ به، او ننظر في المتشدد هل وافقه غيره ام لم يوافقه ايش؟ هنا لم ياتي التعديل في الرجل. هذه واحده. الثاني ان المتشدد قد وافق المعتدل. طيب لا يبقى هذه تبين لنا حتى لو لم نعتبر بكلام المسائلين تركوه وايضا لا يحدثان يحيى عبد الرحمن عنه وابن المدينه هو لم يكتب حديثه لابد ان نقول قول احمد هي قول عظيمه تبين لنا ان مثل هذا الرجل لا يكتب حديثه ولا يستشهد به لانه قد منكر الحديث وهذه مرتبه لمرتبه لا يكون فيها الانتشار. الشاهد إلا في الفرائض الأخرى تؤكد هذا. والذي أكد لنا هذا هو كلام علي بن المديني يكتب حديثه. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا العلة هل يصح الاستدراك أم يكون الاستدراك استدراك واجب؟ هو ليس بواجب، والاستدراك فيه نظر فيه نظر، لكن ليس بالقوي. والحق إيش؟ مع الأول، الحق مع الأول لا سيما وأن علماء كثر طب وفقوا ووافق الألباني هؤلاء العلماء في تضييق الحديث، وإنصافا قد صحح أو حسن الحديث ابن حجر، وهذا لنا فيه وقفة في مسألة الشواهد المتبعات. يبقى لنا وقفة أخرى وهي عندما قال سنتنا معه، احنا بينا أنه ليس مثل هذا ممن يكتب حديثه أو يستشهد به. فاهمين؟ فاهمين؟ الحمد لله. إذا تعلم هذا الباب أنت من الباب الثاني، لا سنستنى معك هو يستشهد به يكتب حديث في إطار الاعتبار. قال عندنا شواهد يعتقد بها الحديث مرسل ومرفوض. أما المرسل فلا بد له من شروط حتى نعتبره معارضا لإيش؟ للضعيف. وهذه الشروط لها ساحة أخرى نبين هل الشروط انضبطت فيها ولا لا. هنا موقوف المرسل مرسل يعني مرسل ضعيف وفيه ضعف ثبت الذي ايش؟ ضعيف. فالآن هذا الذهاب يقاوميه هذا الذي سنغيره اذا كان كذلك الموقوفات هذا صح ما تحدث. وهذه مسألة بسيطة لابد ان نبينها عمليا، هل المرفوع يحسن بالموقوف؟ هل كلام النبي يقرر كلام الصحابي؟ هذا الذي نبينه. وصحيح الراجح عند المحققين ان المرفوعات لا تقرر بالموقوفات، ويعني سيكون عمليا باذن الله شرح مثل هذه المسائل بعدما نتكلم عن كل حديث بحده. لكن انتبهوا الاسبوع القادم والاسبوع الذي بعده نحاول قدر الامكان ننتهي من الكلام عن التفصيل في علم الجرح والتحديد، ثم بعد ذلك ناخذ الكتاب ومقدمه الكتاب لانها مقدمه قويه جدا ومقدمه علميه جدا للباحث لان يستفيد منها استفاده عليها في مساله الاصول والحديث وغير ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.